الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وجدنا أجرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن جاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم قالوا فلا تعصى فالعاقبة العصى والناجيات العشرى فالبالغات فرقى فالملقيات ذكرى ذكر له ذرى إنما توعدون لواقع فإذا النجوم كبدت وإذا السماء كبدت وإذا الجبال كبدت وإذا الرسل كبدت لأي يوم كبدت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويوم يغلب للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم اتبعوا الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويوم يغلب للمكذبين